خنساء بنت خزام. وضع الإسلام المرأة حيث ينبغي، فهي ربة البيت والقائمة بأمره والمسؤولة عنه، يعاونها الرجل فيه وتعاونه هي فيما سواه. أما حريتها فتتجلى في حرية الزواج وحرية إظهار رأيها، وذلك شأنها وحقها، وليس لأحد أن يغصبها فيه رأيها أو يعدو إذنها، وحريتها فيه أبعد مدى وأتم شأنا من الرجل. فهو إذا عقد عليها ثم لم يرضها فتركها قبل أن يبني بها نزل عن نصف مهرها لها، وإن تركها بعد ذلك فلها المهر كاملا، وليس له أن يقول هي دوني نسبا أو منزلة، فكل النساء أكفاء للرجال وليس كل الرجال أكفاء للمرأة. أما هي فلها أن تفصم عقدة الزواج إذا خدعت فيه أو أكرهت عليه، وليس لامرئ أن يقودها قسرا إلى من لا تريد. فلقد فصم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج خنساء بنت خذام الأنصارية لأن أباها زوجها وهي كارهة. وخنساء بنت خذام هي من بني عمرو بن عوف بن الأوس، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة وهي صبية حدثة وسمعت عنه، وكان قد خطبها اثنان، أحدهما أبو لبابة ابن المنذر أحد الأبطال النابهين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني رجل من بني عمرو بن عوف عشيرتها، فآثرت أبا لبابة وآثر أبوها ابن عمها، ثم أمضى منه زواجها غير آبهم برضاها. فأما هي فغدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي قد تعدى علي فزوجني ولم يشعر بي. فقال لها: لا نكاح له، انكحي من شئت. فتزوجت أبا لبابة. هامش صحيح البخاري الجزء السابع والإصابة الجزء الثامن، انتهى الهامش. واختلف المحدثون في أمرها حين زواجها، ففي رواية الموطأ والثوري أنها كانت بكرة، وفي رواية البخاري وابن سعد أنها كانت أيمة، وأنها قالت: يا رسول الله، إن عم ولدي أحب إلي، فجعل أمرها بيدها. ويروي شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط حديث خنساء بنت خذام على الوجه الآتي: قالت الخنساء: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: ما لي رغبة فيما صنع أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي فلا نكاح له، انكحي من شئت. فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. قال صاحب المبسوط: ولم ينكر عليه الصلاة والسلام مقالتها. هامش المبسوط الجزء الخامس. أما الإمام السرخسي شمس الأئمة السرخسي أحد أئمة الحنفية وأعلام القضاة، وكتابه المبسوط من أشمل كتب التشريع الإسلامي وأحفلها، يقع في 20 مجلدا. ومن عجيب أمره أنه أملاه وهو رهين السجن بأوزجند، وأوزجند بلد من بلاد فرغانة في أقصى حدود الدولة الإسلامية إلى الشرق والشمال، وكانت وفاته 483 رحمه الله، انتهى الهامش. ويقودنا الحديث عن الخنساء إلى الحديث عن بريرة. ومن بريرة؟ هي جارية من جوار الحبشة، ملكها عتبة بن أبي لهب، وزوجها عبدا من عبيد المغيرة، ما كانت لترضاه لو كان لها أمرها، فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين فاشترتها وأعتقتها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. وكان زوجها يمشي خلفها ويبكي وهي تأباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها: اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ فقال لها: إنما أنا شافع. فقالت: إذن فلا حاجة لي فيه. هامش المبسوط الجزء الخامس، انتهى الهامش. فهل يعجب الناس بعد ذلك أن يقف فتيات العرب دون عسف آبائهن وأوليائهن؟ كم من الجرائم ترتكب بسبب تجاهل رأي البنات وتزويجهن ممن لا يدانيهن في طبع ولا يواتيهن في خلق، جريا وراء المادة وطمعا فيما عند الزوج من مال. ألا فليذكر الآباء ما تعانيه البنات من آلام نفسية وجسمية. هذه فتاة حدثة زوجها أبوها بغير إذنها، تكتب إلى أبيها قائلة: أيا أبت، عنيتني واتليتني وصيرت نفسي في يد من يهينها. أيا أبت، لولا التحرج قد دعا عليك مجابا دعوة يستدينها. وقالت أخرى آثر أبوها ابن عمها: أيا عجبا للخود، يجري وشاحها تزف إلى شيخ من القوم تمبالي دعاها إليه أنه ذو قرابة، فويل الغواني من بني العم والخالي. الخود الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة، القاموس المحيط، انتهى الهامش. وإليك قصة بريرة كما روتها كتب الأعلام والتراجم والسير. ستة، بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها. يروي ابن سعد في طبقاته أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فقضى فيه صلى الله عليه وسلم 4 قضيات. إن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فاختارت نفسها، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتد. فكنت أراه، يعني زوجها، يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها. قال: وتصدق عليها بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه يصبح من المناسب بعد ذكر ما كان من أمر تلك المجادلة في زواجها أن نذكر ما كان من أمر بريرة مع زوجها مغيث، فقد كان لها أيضا رأيها ولم تتنازل عنه أمام شفاعة الشافعين. يروي ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقالت: يا رسول الله، أشيء واجب علي؟ قال: لا، إنما أشفع له. قالت: فلا حاجة لي فيه. وهكذا تقررت حرية المرأة في أمر نفسها، حرية تكفل للبيت النعيم وتوفر للمرأة الهناء. أي سماحة في هذه الشفاعة، وأي سماحة في تقبل ردها، وأي قرار خطير ذلك الذي تم اتخاذه بأناه، حين اعترف بحق القلب في الاختيار وقدمه على الشفاعة وإن كانت شفاعة لا ترد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أعطيت المثل والقدوة، ألا ليت أولياء الأمور يعون هذا الدرس. وتشتاق النفس إلى معرفة مزيد عن بريرة. لقد كانت جارية حبشية يملكها عقبة بن أبي لهب، فزوجها عبدا من عبيده يسمى مغيثة على غير رغبة منها، فكانت تضيق به وتتبرم منه، ولكنها مملوكة وأمرها ليس بيدها. فلما علمت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما تعانيه بريرة في هذا الزواج، اشترتها وأعتقتها، وأصبح من حقها فسخ عقد الزواج أو إقراره بعد أن نالت حريتها، لكن بريرة تختار الفسخ بعد أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. فاختارت أن تنجو بنفسها من هذا الزواج الذي لا سعادة فيه، فكان زوجها بعد الفراق يمشي خلفها ويبكي ويسترضيها فلا ترضى عنه، وكان يرتي له كل من يراه خلفها باكيا. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وتلك حاله، فقال: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: إذن فلا حاجة لي فيه. أخرجه الخمسة إلا مسلما. ويروي عبد الملك ابن مروان عنها حديثا دار بينه وبينها فيقول: كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالا، وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر، فإن وليته فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. هامش يقول ابن حجر في الإصابة، وذكرها أبو عمر من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبي أن عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة، إلى آخره.